بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيد الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح. وقد وصلت من النوبة إلى قوله: فصل في صلاة النفل جالسا. كذلك وفي الصلاة على الدابة اثنين، وفي الصلاة ماشيا. ثلاث عناوين للدرس. نشوف صلاة النفل، أول واحد صلاة النفل جالسا قاعدا يعني، والثاني صلاة النفل على الدابة، وثالثا اهلا وسهلا يا مرحبا اهلا وسهلا اهلين الاوراق تبع المحروم. اي نعم. طيب هات لي شوي. اهلا وسهلا يا مرحبا فين يا شيخ؟ بقى العنوان في ثلاثه ابحاث. البحث الاول في صلاه النفل، طبعا نحكي عن النافله سواء كانت مؤكده او كانت مستحبه. الأول صلاة جالس، قال بشوف يجوز الإنسان أن يصلي النافلة جالس ولو لم يكن به عذر، غير أنه له نصف أجر القائم. مثلا شخصان أحدهما صلى ركعتين تحية المسجد وهو قائم، والآخر صلاهما وهو جالس. هذا صلاة صحيحة ما فيها كراهة، وهذا صلاة صحيحة ما فيها كراهة، غير أن الأجر بالضاعف في تفاوت. اللي صلى قائم أجره كامل، واللي صلى جالس له نصف أجر القائم. انتوا شنو إخواني؟ يا سلام، عم تعطوا بال. واللي هي صحيحة بدون كراهة، وهذه صحيحة بدون كراهة. مثل اثنين عم يشتغلوا، واحد أجر نفسه باليوم برأة، وواحد أجر نفسه برأتين. ضاب لك شلون؟ العمل واحد. نعم. قال في صلاة النفل جالسا وفي الصلاة على الدابة، كمان بجوز الإنسان يصلي على الدابة النافلة. ظل شلون؟ كيف ما توجهت فيه بيصلي بالإماء لك. شو بيصلي؟ بالإماء. بيجعل السجود أخفض من الركوع. ظل قبلته رأس دابتي. كيف ماشي دابتك؟ هكذا. انتوا شنو إخواني؟ وانت كيف ما ماشي الدابة إيش؟ تتجه إلها. مفهوم يا شباب؟ لكن ما بيجوز الصلاة يكون كل واحد راكب على الدابة يصلي جماعة، لا، كل واحد بيصلي ايش؟ منفرد. ليش؟ لأنه صغير المكان، كل واحد على مكان. أما إذا كان واحد راكب ورا واحد مشلون؟ رديفة على دابة واحدة بيجوز يقتدوا ببعضهم. من بيشير إخواني؟ نعم. قال هي الثالث. الثالثة الصلاة ماشية عند الإمام الأعظم رحمه الله وصاحبيه، لا تجوز الصلاة ماشيا أبدا. شو إخواني؟ ليش عم تغير المكان؟ فبتغير المكان بطل الصلاة. وعند سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه الصلاة ماشيا تجوز، لكن بشرط لما بدك تحرم تستقبل قبلة، تقول الله أكبر، بعدين كيف ما بدك تمشي امشي. شو إخواني؟ لما بدك تركع تستقبل القبلة تركع، وبتسجد بتقوم تقول تمشي وتمشي وتقرا. من جوش المحلى ما عم تعطي بس شو يعني؟ شو انه ما عم يخلي لك فرصه تكون بعيد عن ربي. إيه انت ما بدك تدخل الحضره الالهيه، بقول لك رب العالمين مرحبا يا عبدي تفضل، ظهر لك شلون انا معك ما دمت تذكرني. من جوش الاخواني المشي هذا معفو عنه، هي صلاه المشي. من جوش الاخواني؟ نعم. قال رح نعيد نروح، هي صارت ثلاث مواضيع. الأول في الصلاة، نعم، كله بالنفل، أي معلوم كل هذا بالنفل. وإن كان معلش بالنفل الحركات ما توصل الصلاة تفشل، أقول يعني إنه هذا كل بحثنا بالنافلة. قال فصل في صلاة النفل جالسا وفي الصلاة على الدابة وصلاة الماشي. قال أول موضوع يجوز النفل ضرب لشلون قاعدا مع القدرة على القيام. مع كونك قادر على القيام بجوز تصلي ايش؟ قاعد، لكن قديش اجراك؟ نصف القائم. كذلك بجوز انك تصلي انت مضطجع النافله، لكن الك نصف اجر القاعد. فبرجو الإخواني إذا كنت قاعد أجرك نصف القائم، وإذا كنت مضطجع عم تصلي إلك نصف الأجر قائم. نشوف الإخواني قبل كل شيء بحسابه. نشوف يا ابني بتقول لي مرحبا، بقول لك مرحبتين، مو هيك يا ابني؟ أنت ماشي. قال وقد حق وقد حكي فيه إجماع العلماء إن كله أجمع على جواز ذلك. أي نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لكن له يعني المتنفل جالسا نصف أجر القائم. هل بدي دليل على ذلك؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل من القاعدة، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما يعني مضطجعا فله نصف أجر القائم. من دوش إخواني أبدا. قال إلا من عذر. أما إذا صليت النافلة من عذر ما تستطيع تقوم، هون أجرك تاخذي موفى أكثر من القائم كمان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صليت النافلة وأنت قاعد لعذر من الأعذار، ليه؟ هو الأجر تام مو ناقص. ندوش الإخواني. قال إلا من عذر فصلاته بالإماء أفضل من صلاة القائم. بصير المعذور اللي عم يصلي بالإماء وهو قاعد أفضل من عم يصلي إيش؟ قاعد. إيه نعم. قال لأنه جهد المقل راحت. وقال والإجماع منعقد على أن صلاة القاعد بعذر مساوية لصلاة القائم في الأجر. نقل فعل كذا في الدراية بعد. ويقعد المتنفل جالسا كالمتشهد. لما تقعد تقرا التشهد تحيات شلون تقعد؟ تقعد بتفتح رجلك اليسرى بتجلس عليها وبتنصب اليمنى مهم؟ وتقرا التحيات. قال هكذا لما بدك تكون صلي وانت قاعد تجلس هذا الجلسة. من شو الإخواني؟ من دوا شلون؟ قال ويقعد المتنفل جالسا كالمتشاهد إذا لم يكن به عذر. إذا ما فيه إيش؟ أما لا والله في معذور كيف ما رد بيجلس متربع على ركله نص طابع مثل ما رده، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب هنا. هذا المختار وعليه الفتوى. وذكر شيخ الإسلام الأفضل له أن يقعد في موضع القيام محتبيا هيك هالصورة هي. يصلي ركعتين لله تعالى نفسه الله أكبر هي الاحتلال. من شلون؟ تقرأ الفاتحة سورة لما بدك تركع فكرة حبت وعلى يعني تركع من دوا شلون إخواني؟ ليش هالصورة هي؟ الصورة هي صار كل أعضاء المستقبل بها القبلة ضربت رجليك الشاقين كل مستقبل إيش بها؟ نعم. ثم قال رحمه الله شو الدليل انه يا شيخ الاسلام تقول انت الصلاة قاعد محتبيا افضل؟ لان عامة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر عمره كان محتبيا في النفل، ولان المحتبي اكثر توجها لاعضائه القبلة. شوف اخواني. ثم قال وجاز اتمام النفل يعني قاعدا بعد افتتاحه قائما. انا افتتحت مثلا ايه شوفوا يا ابني وافتتح وقلت اصلي ركعتين لله تعالى الله اكبر بعد ما افتتحت تمام صلاتي وانا قاعد، شو رايكم بصح ولا ما بصح؟ بصح. مش اهلا ابو عبد الحسين تعالى وقول له يا اهلا يا سلام. فهمت شلون يا ابني؟ إذا واحد افتتح الصلاة هو قائم النافلة وحب يتممها قاعد بدون عذر هذا صح، لكن خلاف الأولى. نشوف الإخواني. أما إذا شرع فيها قائد شرع فيها قائد وحب يتممه قائم ما في مانع الأفضل. نشوف الإخواني. نعم. قال شوف اثنين ما في مانع بس اللي بيكون قائم بتممه قائد ضار لشون الأولى يعني الأولى إنه ما يفعل الفعل لكن بالصح. قال وجاز إتمامه قاعدا سواء كان في الأولى أو الثانية بعد افتتاحه قائما. شو الإخواني؟ أنا بلا كراهة على الأصح ما في كراهة كمان القول الصحيح. ويتنفل راكبا خارج المصر. طيب ايمتى انا بدي بجوز لي اني اصلي النافله على الدابه؟ ايمتى؟ حتى تطلع من البلد، تجاوز ايش؟ العمران تبع البلد. هذا قول الطرفين، الامام ابي حنيفه والامام محمد. وعند ابي يوسف لك بمجرد ما تركب على الدابه وانت بوسط البلد تصلي نافله، صلي على الدابه بالامام ولو كنت ساق وسط البلد. هوليك بيقولوا ليش انه ما بيصلي حتى يجاوز البلد؟ قال لي انه كثرة الناس، هذا بيسلم عليه هذا بيشوش. وهذا له الصلاة بده يكون الانسان فيها خاشع حتى يصل له قيمة الصلاة. الصلاة بلا خشوع مثل الميت، مثل جسم بلا روح. شو قيمته جسم بلا روح؟ اما الصلاة اللي بالخشوع مع الحضور مع الله، هذه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء. اي صلاة؟ الصلاة اللي فيها خشوع، فالخشوع روح الصلاة. فإذا الصلاة ما فيها خشوع وبين يدي الله وفكرة صار غير وادي، هي صلاة الأموات، مش من الأشياء ما ترقيك يعني الصلاة مع كلها رب العالمين. بقول لك أسقط عنك الفريضة. كان واحد أحد وزراء الأتراك الله يرحمه أستاذنا الشيخ أبو خير حكى لنا إياها، حط عنده طاهي بده يختبر ذكائه شلون. قال له بتطبخ لنا اليوم على العشاء دي مثلا كيلو رز؟ قبل المغرب شوي قال له خلص الطعام؟ قال له خالص. قال له روح على جامع يا صوفيا بتصلي المغرب بتقف على الباب، كل اللي صلى بتعزمه يتعشى عليه. هو طيب، هو ماشي عم يفكر. قال طيب اللي كل عندنا دي الله يهديك، مو هيك يا ابني؟ وعندك ايش هالكيلو رز؟ ايش بدي ياكله؟ وقف صلى، وقف على باب المسجد طلع وقعد. قال له شو قرأ الإمام بالصلاة؟ قال له والله ما بعرف. قال له مع السلامة. الثاني شو قرأ الإمام؟ لأن الصلاة جهرية المغرب. قال له ما بعرف. بعدين اثنين واحد قال له ألم نشرح؟ قل هو الله الفضل أنت معزوم ينسي. لما إجا قال له شو مصل؟ قال له مصل لغن هذول يا سيدي. قال له شلون؟ قال له اللي واقف بين يدين الله والصلاة جهرية ورمضان وما عرفان شو عم يقرأ الإمام هذا ما صلى. أما هذول سألتهم قال لي واحد إنه عرف شو عم يقرأ هذول قال لي برافو عليك تصبح تكون طايف. من دول شو إخواني؟ هذا إذا كان طايش لو إذا كان بيكون سمير أبو عبده هذا بيكون يكون بالإشارة مو هيك؟ صحيح يا شيخ مثل أبو عبده. أهلا وسهلا أبو عبده. قال شوف يا أبي، ويتنفل راكبا يعني جاز التنفل راكبا خارج المصر يعني خارج العمران. شو مرد بمصر؟ العمرة. هذا ملتلك عند الطرفين أبي حنيفة والإمام محمد. وأما عند أبي يوسف بجوز حتى من إيش وهو في وسط البلد. أين قال موميا شو بده يصلي وراك على الدابة أبي الإمام؟ والله شو؟ قال طيب هذا السرج والدابة معقورة والسرج النوع له هذا كله ما فاهمي معلش صلي معلش. واضح إخواني؟ يا سلام. مثل إذا كان عندك ولد صغير، هل ولد صغير تحفظون الناس عن الإسلام؟ ما في أرقى من دمشقي أبي الدمشقيين المصرفين كل واحد يطلع سلطان. اما بالقرى ما بيعرفوا يحفظوا الولد، عم يشرشروه ماشي حمدته امه عم يشرشر عليها مش انا قروي تستحوا يعني ما ادري شلون. اما المدينه بيحفظوه ما بتعوا لنقطه على الارض. مثلا هالولد محفظ وكله مسأسا، خلص الشيخ سعيد عم يصلي اجى الولد ورقف صار الشيخ سعيد النجاسي مع الولد شو حكم صلاه صحيحه؟ صحيحه حامل شيء هو الولد اللي حمله وان كان هو حمل الولد شو دخل فيها؟ ظهر له شنو؟ هذا اذا كان الولد بيحسن يمشي لحاله ويتوقف يعني يمسك حاله، اما اذا كان الولد ما بيحسن يمشي حاله صار كانه حكمه شيء ما بصح صلاته. اما الولد كان بيحسن بيقف لحاله بيمشي لحاله صلاته صحيحه ولو ايش؟ لو كان فمره كنت عم اصلي الصبح بالجامع معي الولد قاعد بالارض طرفت جبتي صابت الولد، واحد قال لي قال لي عيد صلاه. قلت له ليش؟ هل جبتك صابت ايش راس الولد؟ شو اللي صار راس الولد؟ قال لي هذا الولد ما بيعرف ليش شطف هذا نجس صرت اوعيك على نجاسي. قلت له روح تعلم الاول لك ابني. قلت له حملته هالولد وصليت فيه مع نجاسه بصحة الصلاة. مدري شو اخواني؟ نعم نعم فهمت يا ابني شوف قال عم تعطوا بالكم. ويتنفل راكبا خارج المصر موميا يعني عم يصلي بالإمام إلى أي جهة توجهت به دابته. لو توجهت الدابة هي قبلتك مش الاخواني قال اي نعم وبنى بنزوله. طيب انا شرعت بالصلاة الناس اللي عاد دابي وصلت للبيت بس ما خلص الصلاة تحول عاد دابته بتتمم صلاتك وانت ايش على الارض لحتى مراك عاد دابي تتمم مدرك عاد دابي وصلت لمكانك تنزل بتتممها بتتمم صلاتك وانت على الارض. قال ما بتسجد ما بتسجد هالحركة هي بسيطة ما في حركات كتيرة. اما اذا كنت عم تصلي على الارض وجابوا لك دابي بدك تمشي وركبت تفسد صلاتك لان في حركات كثير الركوب بدها حركات كثير ممكن نزول نزول تقول لرجلك صب يصب بالارض. نعم وبنى بنزوله اخواني اي نعم ثم قال ايه لا بركوبه. اما اذا كان عم شرع بالناس اللي على الارض وبده يركب على الدابه يتم على الدابه ما تفسده لانه في حركات كثير. نعم قال مصنف رحمه الله تعالى وجاز الإيماء على الدابة لو كان بالنوافل الراتبة كمان حتى السنة المؤكدة بيصلي إيش بالإيماء على الدابة سنة الفجر سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء بجوز نصليها إيش ونحن على ظهر الدابة. قال لو كانت ولو كان بالنوافل الراتبة المراد بالراتبة يعني المؤكدة حتى سنة الفجر من دوش الإخوانين وعن وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لسنة الفجر. ليش؟ قال لأن سنة الفجر آكد من غيرها مش من الإخوانين لكن المعتمد أنه الصح مش من الإخوانين. وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب. عم يصلي نافع أبو عبده بحب ما شاء الله طول بيقرأ مثلا جزء قرآن تعب ظهر لك لون اجت بنت صغيرة واتكأ عليها شوي حتى يتم صلاته حتى ما يتعب او اخذ عصاية حطها تحت ايش او سند الى حجار او قلوا معلش ما فكره. اما اذا ما يعني في حاجة لهالاستناد مكروه اما اذا في حاجة ما فكره. كان الامام ابو حنيف رضي الله تعالى عنه صلى بالكعب المشرف بجوف الكعب صلى ختم القرآن بركعتين كل ركعة يقرأ فيها نصف القرآن معتمد على رجل واحد شو معتمد على رجل واحد يعني هيك واقف جعامي وهي حدثة إشارة بس هيك صلى الركعة الأولى ولمس القرآن واعتمد على الثاني وديك بمجرد إيش حط الأرض حتى ما يمين بيئة قرأ القرآن كله مثل الأخواني أين الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير كنت صلي جنبه أوقات بدي يقوم امسكه بإيده هيك وساعده بالقيام بده ينزل خفض يهبط حط ايدي تحت بطه هيك ونزله ايش وانا كمان بالصلاة ما في مانع بنزله ما في حركات كثير فهمتوا؟ اي نعم ثم قال اي نعم وان كان الاتكاء بغير عذر كره في الاظهر لإساءة الادب معلوم ما بين يدين الله وما في عذر بجيب واحد تشد عليه هي اللي اما اذا في عذر لا الضرورات تبيح محظورات. قال بخلاف القعود بغير عذر بعد القيام كما قدمنا ذاك ما في كراهة ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة كثيرة عليها. الدابة عليها نجاسة كثير وانت عم تصلي عليها ولا ما بيمنع النجاسة ليش؟ الدابة الحمل النجاسة مو انت مثل ذا الولد الصغير كل النجاسة يجريك على ظهرك ظهر لك لون بصح صلاتك انت ما لك دخل فيه دوم هو بيمشي لحاله صار روحه من النجاسة مو انت كأنه مستقل فيها. اي نعم قال ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة كثيرة عليها اي الدابة ولو كانت تزيد على الدرهم سواء كانت في السرج والركابين في الاصح سواء كانت في السرج فتحمل راتق او بالركابين من حطر زيك يعني وهو قول اكثر مشايخنا للضرورة. ثم بقي معنا الفصل الثالث صلاة الماشي شو حكم صلاة الماشي؟ قال ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع يعني بإجماع أصحابنا مو بإجماع العلماء كلهم لأن صلاة الماشي عند سيدنا الإمام الشافعي جائزة. لكن شلون بدك تصلي نفل وأنت ماشي مثلا تستقبل قبلة تقول وصلي أربع ركعات سنة الضحى الله أكبر تدير ظهرك وتمشي وأنت عم تقرأ خلصت قراءة بدك تركع تستقبل قبلة وبتركع وبترفع وبتسجد أول سجدة رد بتقوم تدير ظهرك للكعبة القبلة وتمشي فضلك يوم ترفع رواتب بس بدك تركع وتسجد تستقبل القبلة. ما احلى الصورة هاي شايفين اخواني؟ اوقات تكون الانسان مسافر مثلا ماشي حتى ما يحترم ايش؟ إذا بده يقعد مفرد مكان يصلي إن تأخر على ميعاده يصلي هو ماشي. قال الإمام الشافعي: ومن قلد عالما لقي الله سالما. وإن الله عز وجل لا يعذب أحدا بمسألة اختلف فيها. انظروا شو الإخواني، يا سلام. مع الباب حتى بيشترط أن الوقت في الفصل القبلي مثل الشهادة، لا مو بيشترط ظل شلون عندي ولو بالفرض؟ لا بالفرض لابد منه، هي الفرض بده يستقبل القبلة على الباب. شلون إذا كان بيحسن إيش؟ إذا ما بيحسن كيف ما اتجه الدار توصلي؟ صار ضرورة هناك. من شو الإخواني؟ كله هلا نحن أنا إيش؟ بصلاة النافلة. ثم قال: فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة والمحمل.